أبناء راحلنا الكريم إخوتنا إخوة الإيمان، نشكر لصاحب الفراشة الكبرى حاج محروس الصغير بجوار تجنيد الزقازيق، وأشكر إلى رئيس مجلس الإدارة بالشركة حاج جمال الحافظ، كما أشكر لأصحاب الهندسة الكهربائية علي محمد علي بالأحرار بالزقازيق، وأصحاب الهندسة الإذاعية أولاد الحاج محمد الخولي بالعوزجة الشرقية. الإخوة المؤمنون الكرام، عود كريم إلى مسك الختام من سيد الكلام، بعد شكرنا لصاحب الأدب والإحترام القارئ الشيخ أحمد محمود الدست الذي آثر أن يكون الختام وأن يتنازل عن دوره ليكون الختام لعلم الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذي يتلو علينا الآن من آيات الله البينات، سائلين الله تعالى أن يبلغ ثواب ما قرئ ونور ما تلي الليلة إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح متوفانا في مثواه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجافي الأرض عن جنبيه، وأن ترزقه الجنة ونعيمها، وأن تجيره من النار ولهيبها. اللهم إنه في احتياج إلى رحمتك، وأنت في غنى عن عذابه، فحاسبه ربنا بما أنت أهله ولا تحاسبه بما نحن أهله. اللهم يا أرحم الراحمين، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، واجمعنا وإياه على حوض النبي الكريم، وأدخلنا الجنة وإياه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. مع فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشيخ محمد علي الطاروطي، يتفضل مشكورا مقبولا. Oh,

بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم الفاتح.